أحسن الله إليكم. شخص وضع لديه ورثة أموال يتامى مال وذهب وهم لم يبلغوا حتى الآن، كيف يتصرف في هذه الأمانة؟ هل يزكي عنها كل عام علما بأنه لا ينوي أن يتجر بها أو ينميها، وإنما يريد حفظها لحين أن يبلغ الورثة؟ الجواب: إذا كان ذهب أو فضة أو أوراق نقدية فإنه يزكيها عن كل سنة، لكن يزكي نصيب كل واحد بمفرده، يعني إذا بلغ نصابا، سواء كان من الذهب أو كان من الفضة أو كان من الورق النقدي. وبالله التوفيق.